الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاج رحمه الله: ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر معه في اللقاء وأرض العدو واتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها، وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا. نعم. إذن أمس كنا نتكلم على ما غاية قتال أهل الكتاب غير تركناها، في أشياء تجاوزناها، في أمور تجاوزناها يعني. إذن قلنا بالأمس كنا نتكلم على ما يلزم الأميرة تجاه الجيش، واليوم نتكلم على ما يلزم الجيش تجاه الأمير. فقال هنا: ويلزم الجيش طاعة الأمير، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. حديث في الصحيحين. ويلزمهم النصح له، لحديث الدين النصيحة، ولأن نصحه نصح للمسلمين، ولأنه يدفع عنهم، فإذا نصحوه كثر دفعه. وفي الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يكف، يعني يكف بالسلطان ما لا يكف بالقرآن، يعني كثير من الناس لا تردعهم الموعظة ولا يكفهم التذكير، وإنما إن وجد السلطان والعقاب والقوة فعندها يكفون عن ماذا؟ عما يرتكبون، كما كنا نتكلم عن الحرامية قطاع الطريق. طيب، قال: ويلزمهم الصبر معه في اللقاء وأرض العدو، يعني أن يثبتوا معه ويصبروا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ولأنه من أقوى أسباب النصر والظفر، يعني أن النصر من أقوى أسباب النصر والظفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. ويلزمهم أيضا اتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها. واضح. إذن يلزمهم أيضا أن يقبلوا وأن يرضوا بما قسم من الغنيمة. واضح. قال: لأن ذلك من جملة طاعته، يعني لا يكون متهما في قسمة الغنيمة، فلا يقول أحد: لما أعطيت هذا سيفا وأعطيت هذا رمحا. وكذلك يرضون بتعديل الغنيمة، يعني التكميل في النقص. واضح. يعني مثلا هذا السيف قيمته مثلا 30,000، وهذا الرمح قيمته مثلا 20,000، فيعطيه رمحا ويكمل له بغيرها، مما يكمل ومما يساوي قيمة السيف، ويكون ماذا؟ سهما كاملا. وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه، يعني كما كنا نتكلم الآن في مسألة الشورى، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا، يعني حتى ولو أمرهم الأمير أن يصلوا الصلاة جماعة في وقت لقاء العدو، ليس المقصود به في وقت المسايفة والاشتباك، وإنما عندما يصطف الجيشان، فلو أمرهم فأبوا، قالوا لن نصلي جماعة، فإنهم قد عصوه بذلك. قال الآجري: لا نعلم فيه خلافا، يعني أنهم قد عصوا بذلك. ولو قال: سيروا وقت كذا، دفعوا معه، يعني انطلقوا معه وخرجوا معه وأسرعوا في الوقت الذي أمرهم به، نص عليه يعني الإمام أحمد. قال ابن مسعود: الخلاف شر، ذكره ابن عبد البر وقال كان يقال وهذه لو تكتبوها لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف. لا خير كان يقال لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف. لا هذا ليس من كلام، هذا مما هو معروف من الأمثلة. كلام ابن عبد البر هو الذي كان عن أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف. والخلاف شر. نعم. قال ونقل المروذي لا يخالفوه يتشعث أمرهم، يعني يتشتت، وأظنها نعم يتشعث أمرهم أو يتشتت أمرهم. ولا يجوز لأحد، هذه انتبهوا يا إخوة خليكم معي، إذن قلنا ليس لهم أن يخالفوا أمره فيما لم يكن معصية ومخالفة صريحة لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز لأحد أن يتعلف وهو تحصيل العلف للدواب، ولا يتحطب وهو تحصيل الحطب، ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثا يعني أمرا إلا بإذنه أي الأمير. انظر إلى أي مدى ينص الفقهاء على وجوب استئذان الأمير حينما يكونون تحته، حتى مجرد أن يخرج للاعتلاف يعني من أجل أن يجمع العلف للدواب، وهذا من مصلحة الجيش مباشرة، أو للاحتطاب يعني ليجمع لهم الحطب، وهذا أيضا من مصلحة الجيش مباشرة، أو أن يخرج للمبارزة يعني يخرج ويطلب المبارزة من العدو من غير إذن الأمير، أو أن يحدث أمرا في داخل الجيش كأن يطلب من جماعة أن يذهبوا معه، أو أن يغيروا من هذه الجهة، أو أن يفعلوا شيئا. قال لا يجوز لهم أن يفعلوه إلا بإذن الأمير. واضح يا إخوة؟ فلذلك نحن نقول إن من وصلوا إلى ساحة الجهاد وكانوا تحت الأمراء وتحت سمعهم وطاعتهم فليس لهم أن ينتقلوا من الساحة التي وصلوا إليها وكانوا تحت أمرائها إلا بإذنهم، إلا بإذنهم. إذا كان هذا الأمر يتعلق بالاحتطاب والتعلف وإحداث بعض الأمور فكيف بمن يترك ساحة الجهاد من غير إذن أمرائه، لا لينتقل إلى ساحة أخرى بل ليرجع وعن طريق أعداء الله وسفاراتهم ويقدم ما عنده من معلومات وأسرار وغير ذلك، لا شك أنه أعظم ذنبا وأكثر إثما. نعم. حتى لو كان في عنق بيعة تكلمنا مرة على البيعة هنا وقلنا لا فرق، لا فرق بين يعني كما قلنا مرارا البيعة إنما هي تأكيد للأمر، تأكيد للأمر، لأن طاعة الأمراء ثبتت بموجب الشرع كالحديث الذي الآية والحديث التي افتتحنا بها الدرس اليوم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله إلى آخر الحديث، وكذلك لقول الله عز وجل إن، وهذه الآية يستدل بها العلماء كثيرا على هذه الجزئيات التي كنا نذكرها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قالوا ينزل النواب عن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته في وجوب الاستئذان عند وجود الأمر الجامع. واضح؟ فإذا قلنا إن البيعة إنما هي تأكيد لهذا الواجب، الإنسان وصل إلى ساحة الجهاد عن طريق ترتيب إخوانه، ليس هذا منة منهم عليه، وإنما هذا مما يؤثر في الحكم الشرعي. وصل عن طريق ترتيب إخوانه، ونزل في مضافات إخوانه، ومشى على برامج إخوانه في التدريب والانتقال إلى الجبهات وغير ذلك، ثم فجأة بدا له أن يترك ساحة الجهاد. أين هذا الأمر الجامع الذي بينك وبين إخوانك؟ أين هذا؟ كيف تترك هذا الأمر الجامع الذي بينك وبينهم من غير استئذان؟ فهذا هو يتعامل أصلا مع إخوانه على أنهم أمراؤه وأولي الأمر له، يسمع ويطيع لهم. إذا بايع فقد أكد هذا الواجب، أكد هذا الواجب. أما وجوب السمع والطاعة فهو ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى هنا أن العلماء عندما قالوا لا يحتطب ولا يتعلف ولا يحدث أمرا، ما قالوا هذا إن كان مبايعا، فأما إن لم يكن مبايعا فله ذلك. لا، لماذا؟ لأن ضرر دخوله في مثل هذه الأمور قد يقع على الجيش بكامله، يعني فقد يكون العدو قد كمنوا لهذا الجيش فيقع أسيرا عندهم، أو يكون العدو قد بث عيونه فعرف أن الجيش قد وصل هنا. فهذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الأضرار والمفاسد على هذا الجيش. فكيف بمن يذهب تطوعا من عنده ليقدم هذه الأسرار التي تؤدي حتما إلى وقوع المفاسد، لا على جيش فقط بل على تجمع كامل للمجاهدين، ويؤدي هذا إلى ضياع جهود تعب فيها المجاهدون سنوات، هذا كيف يلاقي الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أما إذا ذهب بإذن أمرائه وبتكليف منهم فإنما أرسلوه لمصلحة تتعلق بالجهاد، فهذا إذا قدر الله وأسر أو قتل فهذا كحال الإنسان الذي يؤسر في ساحة المعركة. فلذلك لا أرى فرقا فيما يظهر والله تعالى أعلم من جهة الأجر، من جهة أصل الأجر، بين من يكون في ساحة الجهاد التي يحصل فيها القتال، وبين من يكلف بأن يكون في ساحة أخرى تتعلق مهامها وأعمالها بماذا؟ بالجهاد، بساحة الجهاد، لأن هذا إنما قعد بتكليف وذاك أيضا إنما قعد بتكليف، وحال المجاهد إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فكما أن هذا يعد مرابطا وله أجر المرابط، فكذلك من رجع بأمر أمرائه إلى مكان لمصلحة تتعلق بالجهاد فهو مرابط وله أجر المرابط. خلاص يا إخوة؟ نعم. قال لأنه أعرف. نعم. لا، هذا إذا كان في العملية في الجبل أو كذا مكان، يعني إذا مثلا في الطريق مثلا استراح مكان، تلقى بعض الأخوة هذه صارت لنا إحنا. نعم، هذا أنا قلت لك إذا كان مثلا في عملية أو في طريقه لعملية. نعم، لكن مثلا مركز ثابت مستقر هذا لا يحتاج إلى الاستئذان في مثل هذه الأمور، لكن أن ينتقل الإنسان في سيره إلى عملية فهذا ينبغي أن لا يخرج من هذا الموقع الذي حدده الأمير إلا بإذنه. لماذا؟ أحيانا لا يقع في ماذا؟ لا يقع أسيرا، ولكن أحيانا يذهب ويتحرك الجيش، يتحرك الجيش فلا يدركهم بعد ذلك، أو تضيع عليه الطريق فيقع بعد ذلك إما عند العدو وإما أن يبقى حائرا تائها. نعم، لعل يذكرها هنا. قال لأنه أي الأمير أعرف بحال الناس الذين معه وحال العدو ومكامنهم وقوتهم، فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذوه، أو يرحل بالمسلمين ويتركه فيهلك، أو يكون ضعيفا لا يقوى على المبارزة فيظفر به العدو فتنكسر قلوب المسلمين. يعني أحيانا واحد عامل نفسه بطل خرج للمبارزة بغير إذن الأمير فيكون ضعيفا ليست لديه القدرة على ذلك فيقتل، فيؤدي ذلك إلى كسر قلوب المجاهدين الذين معه. أما الأمير فهو أعرف ممن يتقن المبارزة ويقدر عليها. قال بخلاف ما إذا أذن فإنه لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد، يعني التي عددناها، لا يكون الإذن إلا مع انتفاء المفاسد التي ذكرناها. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. قال ولا ينبغي أن يأذن، هذا عندكم؟ ولا ينبغي أن يأذن أي الأمير في موضع أنه في موضع إذا علم أنه مخوف، يعني ولا ينبغي للأمير أن يأذن لشخص في موضع إذا علم أن هذا الموضع مخوف، يعني يمكن أن يقع في كمين أو يمكن أن يضيع أو يمكن أن يكون العدو قد كمنوا له، وهكذا نص عليه لأنه تغرير بهم لمن معهم. وإن دعا كافر إلى البرز هل عندكم؟ هذا لا نحتاجه، نحن الآن ليس عندنا المبارزة، صحيح؟ طيب ماذا عندكم؟ السلب. طيب السلب، ثم قال وإن قتله أي الكافر المبارز، يعني إذا قتل المسلم، هذا أول شيء عندكم، وإذا قتل المسلم الكافر المبارز أو أثخنه، يعني جرحه جرحا بليغا لا يستطيع معه الحركة فصار في حكم المقتول، فله سلبه، يعني فللقاتل سلبه، لحديث أنس وسمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. نعم هذا الحديث صحيح. طيب وفي حديث أبي قتادة وله عليه بينة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، والحديث طويل، حديث أبي قتادة أن رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فجاءه أبو قتادة من ورائه فضربه بالسيف على عاتقه، فالتفت المشرك إلى أبي قتادة قال أبو قتادة فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فتركني، يعني المشرك ترك أبي قتادة. المهم ثم بعد ذلك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال من يشهد لي، فلم يشهد له أحد، ثم جلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ثم قام أبو قتادة وقال من يشهد لي، ثم قعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، فحدثه بالقصة فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه مني، يعني قل له يعطيه لي، فقال أبو بكر لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر أعطه سلبه، يعني رد عليه سلبه، يعني أبو بكر أقسم قال له هذا لا يمكن أن يكون أن يأخذ سلب رجل أسد من أسود الله فيعطيك سلبه، قال أبو قتادة فكان أول مال تأثلته في الإسلام، يعني أخذه و يعني نعم. طيب إذن هنا في هذا الحديث قال له عليه بينة، وسيأتي الكلام على ذلك. قال وعن أنس مرفوعا قال يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أبو داود. وظاهره ولو كانت المبارزة بغير إذن، يعني قال وظاهر هذا، وظاهر كلام المصنف، وظاهر أيضا كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن قاتل الكافر المبارز يأخذ سلبه ولو خرج للمبارزة بغير إذن الأمير، لأنه يصدق عليه أنه قتل قتيلا. واضح؟ طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا، القتيل لا يقتل لأنه قتل، صحيح، ولكن المقصود هنا من قتل رجلا فصار قتيلا هنا، يعني فليس المقصود، وإلا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. قال لعموم الأدلة وفي الإرشاد وإن بارز بغير إذن الإمام فلا يستحق السلب عقوبة له يعني. طيب، قال غير مخموس، يعني يأخذه كاملا ولا يخمس، يعني لا يخرج منه الخمس ويأخذ هو الأربعة أخماس، لا، يستحق السلب كاملا. إذن هذا قول، وهو أن هل يخمس السلب أم لا، أقوال للعلماء، بعض العلماء وهو قول قبل إيش هو كيف هذا يقتل قبل المعركة ولا كيف؟ كله جاي، هذا كله يأتيكم. كله يأتي. فالمقصود هنا السلب. ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن السلب إذا كان كثيرا خمس، يعني يأخذ الإمام خمسه وتبقى الأربعة أخماس للغانمين، وهو مروي أيضا عن ابن عباس، وذلك أن البراء بن مالك قتل مرزبان الزأرة رجل، ثم بعد ذلك وأخذ سلبه، فعمر رضي الله تعالى عنه وقف وخطب قال ألا إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، يعني كثيرا، قال وإني مخمسه فكان أول سلب يخمس في الإسلام. واضح؟ إذن هذا قول لأمير المؤمنين، وهنا قالوا لا يخمس، قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وهو حديث صريح من قتل قتيلا فله سلبه، يدخل في ذلك القليل والكثير. قال لما روى، يعني ومن الأدلة على عدم تخميسه لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وهذا الحديث له قصة، وذلك في غزوة مؤتة، عندما كان هناك رجل من الروم على فرس له وهو مقنع، وقتل كثيرا من المسلمين، يعني ما وقف أمامه شيء إلا قتله، فكان هناك رجل مددي من اليمن، من المدد، اختفى خلف صخرة، حتى إذا اقترب منه هذا الرومي ضرب عرقوب فرسه فسقط فقتله، فأخذ سلبه وكان كثيرا. فعندما جاء خالد رضي الله تعالى عنه أخذ منه السلب، فجاء عوف بن مالك مغضب فقال له يا خالد لما ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال نعم ولكني استكثرته. قال رد عليه سلبه، فأبى خالد رضي الله تعالى عنه، قال لأذكرنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رجعوا ذهب عوف بن مالك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالدا فقال له يا خالد لما لم تعطي الرجل سلبه؟ قال يا رسول الله استكثرته، يعني رأيته سلبا كثيرا، فقال أعطه سلبه، فأعطاه خالد سلبه، فخرج خالد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترضه عوف بن مالك فقال ألم أقل لك لأعرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لا تعطيه يا خالد. فمنعه من إعطاء السلب، قال لا تعطيه يا خالد. وهذا يبين لكم منزلة الأمراء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا إنما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من السلب عقوبة له، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز العقوبات المالية في التعزير. ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ هذا المال عقوبة لهذا الرجل الذي انتصر له عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هو للرجل، هو للرجل، فكأنه حظ عوفا أو شيء، المهم كان له نصيب فيما وقع لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فحرمه أو منعه النبي صلى الله عليه وسلم من سلبه. وهذا الحديث أيضا كما سيأتينا استدل به من يقول إن أمر السلب راجع إلى الإمام، يعني إن شاء أعطاه وإن شاء منعه كما سيأتينا. نعم. فإذا نتذكر دائما هل أنتم تاركون لي أمرائي. نعم. قال رواه أبو داود وهو أي السلب من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس، يعني أول ما تجمع الغنائم وقبل أن يخرج الخمس تعطى الأسلاب لأصحابها، تعطى الأسلاب لأصحابها، يعني من أصل الغنيمة. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك إذا أخذ كل قاتل سلب قتيله فعند ذلك يبدأ الإمام في تخميس الغنيمة، يخرج خمسها ويعطي الأربعة أخماس للغانمين كما ذكرنا من قبل. قال لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتبسه من الخمس، يعني ما أخرجه من الخمس، ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد، لأنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فلا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى اجتهاد من الإمام، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس. قال ولو كان القاتل كافرا، يعني إذا شارك الكافر في المعركة مع المسلمين، ألم نقل إنه حسب ما ذكر هنا يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة إذا كان الكافر حسن الرأي؟ فلو أن كافرا شارك مع المسلمين فقتل كافرا من جيش الكفار، ولو كان القاتل كافرا أو عبدا بإذن سيده، يعني خرج بإذن سيده، أو كان القاتل امرأة أو كافرا بإذن الإمام. نعم ذكرنا سبقنا كلمة كافر بإذن الإمام، واضح. أو صبيا لم يبلغ لعموم ما سبق، يعني يستحقون السلب حتى ولو كانت امرأة أو عبدا أذن له سيده أو كافرا أو صبيا. لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء ليسوا من أهل السهم في الغنيمة، الكافر لا يستحق سهم الغنيمة، والعبد لا يستحق سهم الغنيمة، وكذلك المرأة لا تستحق سهما من الغنيمة، والصبي لا يستحق سهما من الغنيمة، وإنما يرضخ لهم. الشيخ إذا الامرأة كانت طاعنة في السن وخرجت تعالج الجرحى والمرضى ما يكون لها شيء الغنيمة؟ لا، يرضخ، يسمى بالرضخ. الرضخ هو أن يعطوا من الغنيمة دون السهم. يعني الإمام يعطيها بعد التخميس؟ ليس دون التخميس، حتى من الأربعة أخماس يعطيهم، ولكنه ليس سهما كاملا، دون السهم، يسمى بالرضخ. نعم. والرضخ اختلف العلماء من أين يؤخذ، كما اختلفوا في النفل. النفل قلنا من الخمس أو من خمس الخمس أو من أصل الغنيمة أو من الأربعة أخماس. طيب قال لعموم ما سبق ولا يستحقه القاتل إن كان مخذلا ولا مرجفا ومعينا على المسلمين وكل عاص بسفره. ها؟ يعني كل من خرج مع الإمام بغير إذنه أو كان مرجفا أو مخذلا أو معينا، كما ذكرنا أنه لا يخرج معه مرجفا ولا مخذلا ولا إلى غيره، هؤلاء حتى ولو قتلوا لا يستحقون السلب، لا يستحقون السلب لأنهم عصاة بخروجهم. نعم. قال كمن دخل بغير إذن الإمام، نعم الأمير، أو منع منه الأمير لأنه ليس من أهل الجهاد، يعني هؤلاء الذين منع الإمام أن يخرجوا معه لم يصيروا من أهل الجهاد لمنع الأمير لهم، فلذلك لا يستحقون السلب ولو قتلوا كافرا. ويستحق السلب القاتل بشرطه، يعني إنما يستحق القاتل سلب قتيله بشرطه، وسيذكر بعض الشروط في ذلك. وكذا كل من قتل ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما كالخنثى والشيخ الكبير إذا قاتلوا، يعني إذا كان القتيل امرأة أو صبيا أو شيخا ثانيا، إلا أنه حينما قتل أباح الشرع قتله في هذه الحالة، واضح؟ يعني كأن تكون امرأة تقاتل، أو يكون صبيا، أو يكون صبي مقاتلا، أو يكون شيخا ثانيا ذا رأي، فمن قتله فيأخذ سلبه. فلو كانت هذه المرأة مليئة بالذهب فهو لمن قتلها. نعم. للعمومات، يعني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا. وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار بالإثخان في حكم المقتول، يعني خلاص في الرمق الأخير، أو لا يرجى منه، لا يرجى له ضرء، فهذا صار في حكم المقتول فيستحق سلبه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل فيها المشلول يا شيخ. إيش المشلول؟ لا لا لا، ليس المقصود، المقصود به ليس المقصود به مجرد التعطيل عن القتال، وإنما صار مثخنا بالجراح، يعني كما صار حال أبي جهل عندما جاءه عبد الله ابن مسعود في غزوة بدر. نعم. قال وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار القتيل في حكم المقتول، فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم كالرجل الحر أو الرضخ كالعبد بإذن سيده والمرأة والكافر بإذن الأمير الذين ذكرناهم قبل قليل. طيب كما تقدم، قال ذلك الإمام أو لم يقله، يعني إن القاتل يستحق سلب قتيله سواء قال الإمام أو الأمير قبل المعركة أو بعدها، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، سواء قال هذا أو لم يقل. وهذا مبني على مسألة، وهو هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، قال هذا في غزوة بدر وقاله في غزوة حنين، هل قوله من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو حكم شرعي ثابت مستمر أم هو نظر تدبير ومصلحة؟ يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بناء على أنه تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى شرع به للأمة، أم قاله بناء على أنه إمام نظر مصلحة في هذا الموطن؟ واضح؟ اختلف العلماء في ذلك. فهنا ذكر قال سواء قال الإمام أو لم يقل، إذن أي القولين رجح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بناء على أنه حكم شرعي ثابت، والأدلة في ذلك تكاد تكون متكافئة. الأدلة في هل هذا يحتاج إلى قول الإمام أو لا يحتاج تكاد تكون متكافئة، فلذلك لم يترجح عندي في هذا شيء، والله تعالى أعلم. ولهذا الإمام أحمد عنده روايتان في هذه، فقال يستحب للأمير أن يقول هذا ليخرج من الخلاف، يستحب له أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ليخرج من الخلاف. نعم شيخهم كانوا اثنين مثال اللي يأتي هذا استعجل. طيب في قصة أن أحد أدخل أحد وأخذ سلبه. نعم أبو جهل أبو جهل قال أيكما قتله؟ قال كلانا قتله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في سيفيهما فأعطى سلبه لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا مما استدل به العلماء على أن السلب يرجع أمره إلى الإمام، إن شاء أعطاه وإن شاء خص به البعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله، يعني ثبت استحقاقهما للسلب بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وعند وقال هذا بعدما رأى سيفيهما، بمعنى أنه رأى أثر الدم في كل من السيفين، ومع هذا خص به أحدهما دون الآخر، واضح؟ وكذلك القصة التي ذكرناها قبل قليل، قصة عوف ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه منه بعدما أعطاه إياه وغير ذلك. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مرة واحدة، قاله في غزوة بدر وقاله في غزوة حنين، ثبت أنه قاله أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يتضحى مع أصحابه، فجاء رجل من المشركين ودخل بينهم ثم قام وأطلق عقال ناقته وجرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، كان جاسوسا، ثم انطلق الصحابة وراءه، فانطلق وراءه من؟ سلمة بن الأكوع، وكان شديد العدو حتى أنه كان يسابق الخيل رضي الله تعالى عنه، فقال فإذا أنا وراء ذنبه، ثم في وسطها حتى أخذ بلجام ناقته وضرب عنقه، فجاء بماذا؟ قال جئت بها وعليها رحله ومتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قالوا سلمة بن الأكوع، قال له سلبه أجمع، فقالوا لو كان هذا ثابتا ومستقرا لما احتاج أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وكان هذا في غزوة حنين وفي غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فلو كان هذا ثابتا لما احتاج أن يقول له سلبه أجمع، لأن هذا معروف فيما بينهم، واضح؟ كذلك بعد انتهاء غزوة حنين في قصة أبي قتالة من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، إذا كان هذا معروفا ولا يحتاج إلى أن يقال لكان الصحابة أخذوه من غير ماذا؟ من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدلة في ذلك متكافئة، ولهذا بعض أهل العلم رجح هذا القول وبعضهم رجح هذا القول، والأحوط أن يقال إنه ينبغي للأمير أن يقول هذا الكلام خروجا من الخلاف كما قال الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. الذي يريد أن يراجع هذه المسألة والأدلة فيها في كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة آية الأنفال، واعلم أن ما غنمتم من شيء، وهو رجح أنه يشترط فيه أن يقول الإمام هذا. طيب فهنا قال كما تقدم قال ذلك الإمام أو لم يقله. طيب هذا هو قولهم هنا. قال نعم إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها، هذا هو الشرط الأول عندهم، أن يقتله في حال الحرب، يعني في حال الاشتباك، لا قبل الحرب ولا بعدها، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذفف على أبي جهل وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه قتله أثناء المعركة مع أنه أثخنه. تفضل. مع أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء إنما قتلاه في أثناء المعركة وأثخناه بالجراح. تعرفون قصتهما؟ قصتهما مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. المهم أن عبد الله بن مسعود هو الذي ذفف على أبي جهل عندما صعد عليه، فقال أبو جهل وهو في الرمق الأخير، قال: لمن الدائرة اليوم؟ من الذي انتصر؟ قال: لله ولرسوله. ثم قال لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لأنه كان يرعى الغنم في مكة. انظر إلى الكبر حتى في هذا الموطن. ثم قتله عبد الله بن مسعود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلبه لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح. طيب، قال: إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها منهمكا على القتال أو مجدا فيه مقبلا عليه، أي أن الكافر كان مجدا في قتاله، بمعنى أنه ليس فارا، ليس فارا. نعم. طيب، كأن بارزه أو كانت الحرب قائمة، إما أن يكون في حال المبارزة أو أن تكون الحرب ملتحمة قائمة، ففي هذه الحالة يأخذ سلبه. قال: لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه. يعني قال: لا يستحق سلبه إن رماه بسهم من المسلمين، إن رماه بسهم من المسلمين، ولا إن كان الكافر غافلا، يعني جالسا يأكل أو نائم، ثم جاءه بعد ذلك وضربه فقتله. قال هنا إنه لا يستحق سلبه، وهذا كله إنما أخذوه استنباطا للمعنى الذي استحق به القاتل سلب قتيله، وإلا فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستثني صورة من هذه الصور. واضح؟ يعني قالوا إنما استحق هذا السلب بتغريره بنفسه وتشجيعا له لوجود المخاطرة في قتل هذا الكافر، فما لم توجد المخاطرة فإنه لا يستحق السلب. على هذا يعني ممكن في هذا العصر ما يستحق أحد السلب إذا كان الرمي بالسهم، ولكن قال من صف المسلمين، يعني أن لا يكون فيه خطر عليه. في هذه الحالة يعني لا يكاد أحد يستحق السلب في هذا العصر، خاصة أصحاب القناصات، وإن كان هناك مواطن يكون فيها مغررا بنفسه، مغررا بنفسه. نعم. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يشترط، لا يشترط أن يكون ماذا؟ مغررا بنفسه بالقتال، يعني أن يكون في داخل الصف، وإنما إذا قتله استحق سلبه، ولكن لا بد له من البينة كما سيأتي. طيب، قال: وكذا إن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله، يعني إذا أطلق المسلم كلبه العقور على الكافر فقتل الكلب الكافر، ففي هذه الحالة لا يستحق سلبه، يعني لا يكون حكمه حكم الصيد. قال: وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر أو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، يعني فله سلبه، فله سلبه، كما ذكرنا قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: أو قتله منهزما، مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله، يعني فلا سلب له، فلا سلب له. إذن ماذا يفعلون في قصة سلبة ابن الأكوع، هذا الكافر الذي كان فارا على ناقته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع؟ قالوا إذا كان هذا الكافر فارا تاركا للمعركة ففي هذه الحالة إذا قتله القاتل فليس له سلبه، أما إذا كانت له فئة يتحيز إليها لأن هذا جاء متجسسا فقد انطلق إلى طائفته فهذا كأنه في حال الالتحام لوجود المخاطرة والمغامرة، فهذا هو الذي فرقوا به بين الصورتين. نعم، لأنه لم يغرر بنفسه، لم يخاطر بنفسه في ماذا؟ في قتله. قال وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال فقتله إنسان فله سلبه. واضح الفرق بين الصورتين؟ نعم. ويشترط في استحقاق سلبه أن يكون غير مثخن أي موهن بالجراح كما ذكرنا في قصة عبد الله بن مسعود. نعم. وإن قطع أربعة إنسان، الظاهر أنه قطع يديه ورجليه، هذا هو المقصود، ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع، لأنه ماذا؟ في حكم القاتل صار معطلا، صار هذا الإنسان معطلا. وللذي ضربته أبلغ، يعني إذا ضربه اثنان يكون سلبه للذي ضربته أبلغ، وإذا قطع أربعته ثم جاء إنسان وذفف عليه فسلبه لمن؟ للأول. نعم، لأنه كفى المسلمين شره. قال وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة، يعني إذا اشترك اثنان في قتله وكان ضربهما متساويا، يعني كل واحد منهما كانت ضربته مؤثرة في قتله، فهذا لا يكون سلبه لهما إنما يجعل في الغنيمة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في السلب، ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك. وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه أي أبقاه حيا رقيقا أو بفداء أو من فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي غنيمة. واضح؟ يعني إذا مسك أحد المسلمين أسيرا من الكفار ثم أحضره إلى الإمام ثم رأى الإمام أن يقتل هذا الأسير فلا يكون سلب هذا الأسير القتيل لمن؟ للذي أسره، وإنما يكون ما عليه في بيت أو في الغنيمة. نعم، لأن الذي أسره لم يقتله، ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء. طيب، قال وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل، لأنه لم يعطله تعطيلا كاملا لأن الأول لم يثخنه. وإن قطع واحد يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فسلبه غنيمة، لماذا؟ لأن الأول عطل نصفه والآخر قتله، فكل منهما كان مشاركا في قتله، أحدهما نصف تعطيل والآخر قتل، لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل لأنه مثخن بالجراح. ولا تقبل دعوى القتل لأخذ السلب إلا بشهادة رجلين نصا. واضح؟ يعني لا يستحق القاتل سلب قتيله إلا ببينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. واختلف العلماء في البينة، فبعض العلماء قال إن البينة رجلان، لأنها إذا أطلقت صرفت إلى أقل البينات وهي رجلان، وبعض العلماء قال إن البينة هي شهادة رجل وقسم الرجل الذي يدعي، يعني أن يحلف أنه قتله ثم ماذا؟ ثم يشهد له رجل بأنه قتله، لأنها دعوى تتعلق بالمال فيكتفى فيها باليمين والشاهد. واضح؟ وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي فيه شهادة رجل واحد. لا، هنا ذكر شهادة رجلين. نعم. والظاهر أن هذا هو الراجح، أنه يكفي فيه شهادة رجل واحد، لأن أبا قتادة شهد له رجل واحد وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلب القتيل. فقال طيب واضح هذا. نعم. لا لا لا بد له، قد تكون هذه نوع الطلقة عند غيره، قد تكون خطأ من العدو. نعم، لا بد له من البينة. ها؟ يشهد رجل أن هذا هو الذي قتل هذا. ها، هذا سلب. تظن أنه هذا شيء سهل؟ لا. لا بد له من بينة. من قتل وحده يعني كامر تعتبر بينة يا شيخ؟ لا لا تعتبر، لا تعتبر، لا تعتبر بينة. لا لا، تكفي الكاميرا. أنتم قاعدين تشوفوا الأفلام كلها مقطعة تقطيع هي. ظاهر الحديث لا بد له من بينة، إذا أراد أن يذهب إلى القنص فيأخذ معه رجلا يشهد له. لا، يأخذ اثنين عشان ما حد ومترجم. طيب يا شيخ، الحين لو معركة يعني قد يكون ما فيها غنيمة، إذا كان فيها كلها سلم كيف؟ قد ما تكون فيها غنيمة، صح؟ لو كان مثلا اثنين من المرتدين أو ثلاثة مثلا، كل أخ قتل واحد مثلا، خلاص يأخذان سلبه. يأخذان سلبه على شروط المغامرة التي ذكرناها نحن. أي مغامرة؟ أن يكون فيه تغرير ومخاطرة يعني. طيب، قال والسلب. الآن يعرفك ما هو السلب، جالسين نحن نتكلم على السلب، فما هو هذا السلب؟ قال والسلب ما كان عليه، أي على الكافر، من ثياب وحلي أو حلي وعمامة وقلنسوة ومنطقة، يعني الحزام، ولو مذهبة، يعني حتى ولو كانت مرصعة بالذهب أو مصبوغة بالذهب، ودرع واقي الرصاص، ومغفر وبيضة الخودة، وبيضة وتاج وأسورة، يعني ما يكون في يديه أو رجليه من الذهب أو الفضة، وران. ما هو الران؟ ما هو الران؟ غطاء ولا شيء؟ ما أعرف. أنا ما أعرف. لا أعرف، أنا نسيت معناه. هو إيش؟ وأسورة وران، بعدها ابحثوا فيها هناك عندكم في الخامس. وخف بما في ذلك من حلية وما كان عليه من سلاح. إذن اللباس الذي عليه والأسورة من رأسه إلى رجليه فهذا يدخل في السلب. واضح؟ نعم. وما كان عليه من سلاح، من سيف ورمح ولت، هذا نوع من الأسلحة القديمة لا نعرف الآن ما هو، ولت وقوس ونشاب ونحوه، يعني السلاح الذي عليه، وليس الذي معه، السلاح الذي عليه، يعني ليس مثلا إنسان عنده فرسان، فهذا الفرس يقاتل عليه ومعه سلاحه، وعنده هناك فرس آخر فيه ذخيرته وسلاحه، هذا لا يعد من السلب. كنت تنظر مثل الآن تقتل صاحبك؟ لا لا، هذا لا يكون سلبا. وين يا عمي؟ هذا اللي قلت لك، يعني كنت تعتبر حامل ما تعتبر سلب. لا لا لا، تعد سلب. نعم نعم، أنا بخلي يشتغل على السلب، ما نحتاجه. نعم. طيب، قال لأنه يستعين به في حربه فهو أولى بالأخذ من الثياب، يقصد الأسلحة، وسواء قل السلب أو كثر، لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان أو مرزبان الدارة، وأنه بلغ 30,000 والذي خمسه عمر ابن الخطاب. قال ودابته التي يقاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها، يعني الدابة التي يستقلها إذا قتل وهو فوقها، ها؟ فهذه هي التي تكون من السلب، تكون من السلب. وهل يدخل في ذلك السيارات مثلا؟ الظاهر أنها تدخل، يعني والله تعالى عنه. لا الكونتينر هذه ليست الكونتينر، السيارة مع التريلا اللي تشيلها. لا التريلا هذه، ها؟ لا هذا شخصية أو غير شخصية، شخصية أو غير شخصية، الله تعالى أعلم. ودابته التي قاتل عليها، ولكن الكونتينرات هو يسير بغير قتال، ونحن قلنا لا بد من المغامرة ولا بد من التغرير، لذلك قال لك الدابة التي قاتل عليها، ها؟ وليس التي يقودها. لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم، ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح، وآلتها كالسرج واللجام تبع لها، ونفقته، أها هذه الآن، قال ونفقته ورحله وخيمته وجنيبته غنيمة وليست من السلب، يعني إذا وجدت عنده دولارات فعليك أن تسلمها إلى من؟ إلى الأمير، يعني أمواله تخرج، أمواله تخرج وتوضع في الغنيمة، وكذلك جنيبته، يعني إذا كان يقاتل على فرسين يقاتل على هذه مرة ويريح الأخرى، فالتي يريح تسمى الجنيبة، فهذه إذا قتل إنما تكون الدابة التي يستقلها هي التي من السلب. والخلاف موجود بين العلماء هل الدابة تعد من السلب أم لا. نعم الذي نعم الفلوس التي معه، نعم دولارات قلت لكم، يعني رحله يعني الذي يكون على ظهر الدابة، كما قال سلمة بن الأكوع فجئت يقودها برحلها، يعني وما عليها وما عليها. أما السرج واللجام فهذه مما يستعان بها في القتل، أما الرحل فالذي يكون على ظهرها، على الذي يكون على ظهرها، لا نعم يسلمه للأمير. طيب والحديث يا شيخ قال كله، طيب لذلك قلنا نحن هل هو يستحقها أو لا يستحقها بقول الأمير، يستحقها بقول الأمير أو لا يستحقها، يعني بقول الأمير يقول خذها يا فلان لك، يعني كلها خلاص، يعني مثل النفل، قلنا النفل الأمير يستطيع أن ينفل من قبل. أيهم ينقال النبي صلى الله عليه وسلم لك كله، يعني يجوء هل يعطيه كل ما على الدابة الأمير؟ فقلنا هذا إذا كان من باب النفل فيجوز للأمير أن يعطيه له من فعل كذا أو فلو كذا، أو من باب المكافأة. طيب لأن ذلك ليس من اللبوس ولا مما يستعان به في الحرب أشبه بقية الأموال. ثم قال ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة لأنهم غير معصومين، وكرهه الثوري وغيره لما فيه من كشف عوراتهم. إيش عندكم هذا؟ ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو. قال ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن جاء الحديث معللا خشية أن ينالوه أو ينا أو كما جاء. كيف لفظ الحديث الشيخ أبو زيد؟ نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أو أن يناله العدو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا في هذا الزمن يجوز السفر بالمصحف إلى أرض العدو لأن الأمن واقع عليه، ولأن هناك كثيرا من المسلمين الذين يقيمون في بلدانهم سواء ممن أسلم منهم أو ممن ذهب إلى ديارهم ويحتاجون إلى المصاحف. قالوا لأن الحديث معلل والعلة الآن منتفية على الأقل في بعض البلدان. نعم الأولى أن لا يذهب بالعدو، أن لا يذهب بالمصحف، الأولى أن لا يذهب بالمصحف خشية أن يناله العدو. وهذا حصل، إخوة قتل إخوة قتلوا ثم جاء العدو بعد ذلك من المرتدين وأخذوا ما عندهم ومن ذلك المصاحف. الإخوة الذين في شنكاي وفي غيرها. طيب نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب لنا ولكم الأجر وأن ينفعنا بما علمنا بما قرأنا وتعلمنا إنه سميع قريب. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. شوف حق الإمام عبد الله.